وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أو يأكل منها وهو يجد ثمر القوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك، قال مالك: إن ظن أن أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرته حتى لا يعد فارقا فتقطع يده، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميت، وإن هو خشي أن لا يصدقوه وأن يعد فارقا بما أصاب من ذلك، فإن أكل الميتة خير له عندي، وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة، مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم، لذلك بدون اضطرار. هذه المسألة الثانية يا إخوان مسألة عميقة جدا، وتشتمل على أصل من أصول مالك رحمه الله التي بنى عليها المذهب، وهي سد الذرائع. من أصول مالك رحمه الله بجانب الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصاحب وشرع من قبلنا، كل ذلك أصول المذاهب الأربعة، مالك يزيد على هذه الأصول أصل مستقل وهو سد الذرائع. في هذه المسألة يقول مالك: سئل الرجل تصل به الحالة إلى أن يأكل الميت، فوجد ميتة ووجد زروع القوم، وجد الزرع يمكن يكون فيه خيار، يمكن يكون فيه حبحب، يمكن يكون فيه تمر، يمكن يكون فيه حب، فهل يأكل من زروع القوم ويترك الميتة، أو يأكل من الميتة ويترك زروع القوم؟ شوف مسألة هذه يا جماعة، تصورنا المسألة. فمالك رحمه الله يقول على مهلك: ننظر، إذا كان أهل الزرع يصدقونه في اضطراره ولا يعتبرونه سارقا، فأحب إلي أن يأكل من زروع القوم، لأنها في الأصل حلال، ويتعلق حقها بحق الآدمي، فلو جاء صاحبها رضي أو لم يرضى، إن رضي جزاه الله خيرا، إن لم يرضى خذ قيمته. يبقى في شيء ما ضاع، شيء لا ذهبت نفس مضطر ولا ضاع حق صاحب المال، بخلاف الميتة هي محرمة وممنوعة. المحرمة هنا أكثر أشد تحريما، لأنها ممنوعة لذاتها لفساد عينها. أما الثمرة هل هي فاسدة العين؟ كل إنسان يأكل، ولو صاحبها موجود قال له اعطيني حيعطيه، اشتري منه حيبيع، إذا الثمر صالح لذاته، ولكن يتعلق به إذن مالكه، والمالك غير موجود. ماذا يفعل هذا المضطر؟ يأكل من الخبيث لذاته ولا يأكل من الطيب لذاته المتعلق بحق الغير؟ ها؟ العقل يقول ايش يا جماعة؟ يأكل من حق الغير. ولكن مالك يقول: وفي هنا اذا اكل من حق الغير وجاء صاحب الزرع ان صدقه هل يأخذ ثمنا لما اكل، او يعتبر مضطرا وللمضطر الحق في مال الغير؟ وهذه من خصائص الاسلام. يقول الباجي رحمه الله: ان صاحب الزرع من الحق عليه ان يعطي هذا المضطر ما يحفظ حياته، ويذكر عن المالكية ان له ان امتنع صاحب الزرع يبدأ ويقول: انا مضطر، اعطني بالثمن، في ذمتي دين لك علي ماني معطيك، تراني مضطر ماني معطيك، اقاتلك على ان اخذ منه ما يحفظ حياتي، فان امتنع قاتله واخذ الى هذا الحد. الضيف اذا نزل على قوم له حق ضيافة ولا لا؟ وهذا المار في طريقه جاء عنه صلى الله عليه وسلم، سئل: نمر بالإبل نمر بالزرع. قال إذا مر الإنسان بالإبل على في مراحها أو في مرعاها واضطر، أو في أصل القضية وجدوا إبلا في مرعاها فهموا إليها ليحتلبوا، فكفهم عنها وقال إن هذه الإبل خزائن قوت أهلها. أرأيتم لو رجعتم إلى خزائن قوتكم فوجدتم غيركم قد عدا عليها وأخذ ما فيها؟ قالوا لا نرضى. قال كذلك هذه الإبل خزائن قوت أهلها، سترجع لهم بضرعها يحلبون ويأكلون. فقال ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا مر أحدكم بإبل القوم فإن وجد صاحبها استأذنه، فإن أذن له احتلب، وإلا يأتي التفصيل في هذا، فإن لم يجد عندها أحد فليصوت ثلاثة يا راعي الإبل. يصوت إن كان مختفيا هنا ولا بعيد لم يره في أي مكان، نادى لئلا يكون أخذه منها على طريق الخفية والاستتار من باب السرقة، إنما هو يعلن عن نفسه ويجهر لعل صاحبها أو راعيها قريب. فإذا لم يستجب له أحد بعد الثلاث فليحلب ولا يحمل معه شيء، يعني يحتلب ليشرب في جوفه فقط. وإذا مر أحدكم بزرع القوم وهو مضطر فليأكل في جوفه ولا يحمل في خبنته. الخبن يعمل له جيب في ثوبه ولا يأخذ أي شيء ويمشي، لا. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا مضطر ونزل مزرعة إنسان من القمح، فأخذ يفرك السنبل ويصف الحب ويسفه، فجاء صاحب القمح فأخذ وضرب وأخذ ثوبه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أطعمته حين كان جائعا ولا علمته حين كان جاهلا، وأمره برد الثوب إليه وأعطاه قفيزا من بر أو نصف قفيز. وهكذا يقولون عند حالة الاضطرار العام في سنة المجاعة وعدم الخصب وحالة الاضطرار لا قطع لي لسارق، لأن الشبهة توقف الحد، إدراء الحدود بالشبهات. فلعله في هذه الحالة ممن اضطر إلى هذا الأكل، ولكن مع قيام القرائن الدافعة لهذا على ما سيأتي لكلام مالك في نهاية هذا الباب. وعلى هذا إذا جاء الإنسان إلى زرع القوم وعنده الميتة فيقول مالك إن أمنت صاحب الزرع من أن يتهمك بالسرقة فكل من الزرع، ويقول الباجي تكون قيمة ما أكلت ثمنا أو دينا في ذمتك، وينقل أنه لا ثمن لحالة الاضطرار، لأن صاحب الحب أو صاحب الزرع حينما يجد أخاه المسلم مضطرا يتعين عليه أن يقيته. ولذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال لو مات رجل جوعا في وسط أهل محلة لحملتهم جميعا ديته. لماذا لا يطعمونه؟ وهكذا التضامن في الإسلام، تسأل الجماعة عن أفرادها، فإذا مات إنسان جوعا كانوا مسؤولين عن إيش؟ عن ديته، لأنهم فرطوا في إطعامه. بعد هذا يأتي مالك بقضية سد الذرائع، بعدما بين لنا أن المضطر ووجد الميت ووجد زروع القوم أن الأحسن عنده أنه يأكل من زروع القوم إن أمن على نفسه إيش؟ اتهامه بإيش؟ بالسرقة فتقطع يده، تبقى مصيبة. قال لا، إذا خاف هذا الخطر يأكل الميتة أحب إلي وأسلم له. واذا لم يخف اكل. ثم يأتي بالقضية الكبرى ثم يقول ومع ذلك فاني اخاف ان يأتي انسان الى زروع الاخرين واموالهم فيأكل ويدعي انه مضطر ولم يكن مضطرا. فيكون هنا ايش؟ قال يمنع الاكل من زروع القوم اذا خيف ان يتهم بسرقة، ومع كونه يأكل في حالة الاضطرار اخشى ان يكون اكله من زرع الغير ومن ماله فتح باب للاخرين غير المضطرين ان ياتوا ويأكلوا ويدعون ليش الاضطرار. اذا سد هذا الباب عنده اولى. اذا يأكل من الميتة سدا للذريعة ولا يتقرب الى زروع القوم الا باذنهم ورضاهم. وهذا الذي احببنا التنبيه عليه من اصل مالك، وهو سد الذريعة. اعتقد الى هذا مجمل هذا الباب في هذه القضايا. والعلماء يبحثون الايتين الكريمتين فيه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد في قضية السفر، غير باغ ولا عاد. قالوا غير باغ بالاكل زيادة عن حده، ولا عاد ان يأكل في حالة غير الاضطرار. وقد اشرنا الى المعنى المراد في الاضطرار او حالة السفر وحالة الاقامة بما فيه الكفاية. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله صلى الله عليه وسلم.